فكره الرزق دي خلصانين منها، انه ليس المرتب هو الرزق. للاسف من الخطه يقول لك ايه وظيفه ثابته، ايه مفهوم الثبات؟ يعني ما ياما سمعنا عن مؤسسات تنهار وناس تفصل ومرتبات توقف مش اخر الدنيا. فالذي رزق هنا يرزق خارجه، طالما انا ايه من البدايه عايشه مع معاني الله، فالله هو الذي اوقف، هو الذي ارزق، هو الذي يوسب، هو الذي يمنع، هو الذي يوفق، هو اللي بيعمل كل حاجه من الاول. ما لما اجيش اقول ربنا هنا وهم قطعه هنا، فهمت؟ لما بقول لكم هياخد نسق حياه كمله للاخر، اجيش تقولي لي ده هنا وما رضيش ربنا، بس خايف اسيب عشان المرتب. طب هو ربنا راح هنا فين؟ تمام. فمين البيع بالتجزئه؟ لا، اولا اتعامل مع الله سبحانه وتعالى بهذه النفسيه،